مثل شهور يجب. إذا هذا الحديث لبارد، إذا حصل للعلم بالبرودة شربت حلوي حصل لي العلم بالحلاوة، شي واحد يتكلم هنا لا شي أحد موجود هنا لا باقي حي ما ماتش، مثلا شميت لا رائحته كارهة رائحته طيبة إلى آخره، هذا هي الأمور اللي تعطي العلم، هذه ماشي المسائل تكون ظنية لا المسائل يقينية، العضو ماشي مطلق الإدراك لا الإدراك العلمي. الخبر الخبر ماشي في مكان، الخبر جوج، المتواتر والخبر الرسول. الخبر المتواتر إذا وصل لك خبر متواتر يفيد العلم، مثلا الجنازة الفلانية مشاهدة بكذا كذا كذا، الحادث الفلاني، المطر الفلاني، الزلزال الفلاني، الناس في العمرة جاو شنو شاهدوا، يكون خبر متواتر حصل العلم. الخبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر ديال النبي هو دين قسم، ولكن الخبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل ديالو يعطي اليقين، عاد عنده أنواع، قد يكون متواترا، قد يكون إلهاما، قد يكون كذا، قد يكون هذا، هذا النوع الثاني. النوع الثالث هو اللي ماشي ندرسوه دابا، شنو هو؟ هو العقل، ولكن هذه تعطي العلميات، هنا ليكون العلم معنى المدرك علم يقين، بحال لي هذاك الشيء اللي في المنطق، في المنطق ماشي اللي قسموا الطرق اللي يعملوا الحجة، ماشي اللي قسموا الحجة، لأن الحجة هي الدليل اللي غنثبتوا به العلم، اللي نثبتوا به المدرك. هذاك الدليل قد يكون بهانا، هذا اللي يعطينا اليقين، خصو يكون عنده هذه الانواع، هذه ماشي فتلك المقدمات وعنده واحد الانواع، يكون عنده هذا، يكون عندنا الخطابي، يكون عندنا الجدلي، يكون عندنا الشق، يكون عندنا السفسطه، هذه هي اقسام الحجه. هذيك الخطابه شنو اللي يكون فيها؟ هذيك المسائل الظنيه، هذه المدركات هذيك تكون ظنيه، ولكن البهاني تكون مدركات يقينيه، معنى الدليل البرهاني شنو غيعطينا؟ المدركة تقدر تكون يقينية، ولكن الدليل الخطابي واش يعطينا البرهان يقينية ولا ظنية؟ ظنية. علاش يقولوا له الخطابي؟ لأن غالبا يستعمل في الخطابة، الخطابة يكون المقصود بها الوعظ والإرشاد والترغيب والترهيب، ما يكونش المقصود ديال اليقين، ولكن في القضية ديال البرهان تكون مسائل يقينية كالعقائد كإثبات وجود الله خص اليقيني. ولهذا بحال المقالة اللي قلت لي دابا انت، مثلا في مقام الخطابي اللي يكون كذا كذا، وفي مقام الاستدلال البرهاني يكون كذا كذا، يعني نكون قسموا ال مثلا عهدية بأقسامها، الجنسية، الاستغراقية، الجنسية تكون تصدق بهذا وما تصدقش بهذا، تصدق على هذا وتصدق على احتمال هذا وتحتمل هذا، هنا الجنسية ما تخدمش في المقام العلمي، لأن تسمى احتمال، تخدم في المقام العلمي أو تخدم في المقام الخطابي، ولكن الاستغراقية كنت تنص على جميع الأفراد اللي يخدم فيها ال، مثلا الاستغراقية غنخدموها في المقام البرهاني، ولكن الجنسية فغنخدموها الخطابي. علاش الجنسية؟ لأن الجنسية تصدق بهذا وهذا، مثلا ما تكونش جميع الأفراد ميقنة، إما هذا وإما هذا، ولكن الاستغراقية تكون عندها جميع الأفراد، هذه في تخدم في مقام. هاد الكلمة اللي قلت لي انت دابا فلان يعطي هنا ذيكون المقصود هو إثبات الإعطاء، ولكن الفاعل والمفعول معنا غير فيه، لا المفعول وكذا كذا، هنا هذه إذا نخدموها فين؟ مقام الخطابي. علاش؟ لأن المفعول ماشي معين هنا، يحتمل يكون فلان ويحتمل فلان، واللي يعطي يحتمل كذا ويحتمل كذا، ما يكونش غير تخدم هذيك في مقام الخطابي، مقام البرهاني ما تخدمش، شنو خصو يخدم؟ ولكن لا عينا فلان يعطي زيد يعطي درهما، هنا ياه هذا في مقام العلم. قال الإمام: أما العقل قوة، هذا التعريف، ويقول العقل مأخوذ من العقال، لأن العقال هو حبل بين شيء وشيء. علاش؟ لأن العقل يربط بين شيئين، فالعقل يربط بين المقدمات والنتيجة، بحال العقل يربط بين الوتيدي وبين الدبه، يكون عندنا هالوتيد هالدبه، شكون اللي غيربط بينهما؟ العقال. كذلك العقل يربط بين المقدمات او بين الدليل والمدلول. قال المصنف ما هو تعريفه؟ وهو قوة للنفس، معنى النفس هذا النفس هنايا المراد به هو القوة الناطقة، المراد النفس هنايا قوة ناطقة، هذه القوة الناطقة المعدة للعلم، هذه القوة اللي أعدها الله للعلم، فيها واحد القوة بها شد عمل تستعد النفس للعلوم، بديك القوة النفس ماذا تكون تستعد، شكون تستعد؟ النفس باش لا بديك القوة، مثلا النفس عندها قوة وبتلك القوة تستعد النفس للعلوم والإدراكات، معنى الله جل جلاله أودع في الإنسان. النفس هنا المراد بها هي القوة الناطقة، هي المخاطبة بالتكليف وبالعلوم والمعارف، هذه القوة اللي موجودة عند الإنسان، هذا المعنى اللي موجودة عند الناس فيها واحد القوة، هذه القوة شنو اللي يكون فيها؟ أن النفس تستعد بها من للعلوم، والمعنى للعلوم أي للمعلومات والمدركات. قال الإمام رحمه الله في تفسيره العقل بما ذكره تجوز، لأن هذا التفسير للعقل، قال هذا تجوز، معنى تجوز نجز، معنى الإمام رحمه الله تجوز، معنى تجوز استعمل المجاز، معنى ماشي حقيقة. علاش؟ لأن هذا العبارة هذا التفسير اللي ذكره أن العقل غير مدركين، مع أنه هو المدرك، ليقول العقل قوة وبديك القوة تستعد، ياك معنى إذا هنايا واش العقل هو درك أو له القوة هي اللي دركت؟ معنى العقل هو مدرك بنفسه، العقل هو المدرك بكذا، مع أن المدرك كما علم من وجه الحصر فيما مر وهو كالتجوز في قولهم قدرة الباري موجبة للأشياء، هذه هنا العبارة مجازية، شنو نعطي هذه العبارة؟ لا نعطي بأن القدرة ماشي هي توجد الأشياء، لا بها توجد الأشياء، مع أن القدرة هي اللي توجد، قال القدرة موجبة للأشياء، مع أن الباري هو الفاعل بقدرته، لأن هذه العبارة لا أعطينا بأن القدرة بها توجد الأشياء، مع أن الله هو الذي يفعل الأشياء ويفعل الأشياء بقدرته، فالعبارة فيها مجاز أيضا، فيها مجاز أيضا. قال الإمام رحمه الله وقد بسطت الكلام على معاني العقل في شرح آداب البحث، وكان هنا واحد مجموعة التعارف، قال فتح الوهاج وهاب بعد الكلام أول ما العقل ذكر الغزالي، والعقل يطلق للشراك على أربعة معاني، أحدها غريزة يتهيأ بها لإدراك العلوم النظرية، الثاني بعض من العلوم الضرورية بجواز استحالة المستحيلات، ثالثها علوم تستفاد من التجارب من جانب الأحوال، رابعها قوة تلك الغريزة إلى أن تعرف عواقب الأمور وتقمع الشهوة الداعية، هذه إطلاقة استعمال العقل. الإمام الحاشي زكريا الأنصاري في هذا الكتاب يقول عن الغزالي، شنو اللي يقول؟ إطلاقة العقل، العقل يطلق على الغريزة ويطلق على كذا، يطلق الأولي يطلق على من؟ على غريزة يتهيأ بها، فغريزة في الإنسان يقال له العقل. إطلاق الثاني بعض من العلوم الضرورية، شكون العقل؟ هي ماشي كل العلوم الضرورية، لا بعض العلوم الضرورية. الثالث علوم تستفاد من التجارب، معنى شي علوم أخذت عن التجارب. الرابع شكون هو؟ قوة تلك الغريزة، ماشي الغريزة والقوة اللي فيها. قال الإمام الشافعي رحمه الله هو المعني بقولهم، هل التعريف اللي قلنا اللي قال الإمام الشافعي هو قوة بها تستعد النفس للإدراكات، هذا المعنى هو المقصود بقولهم غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلام الآلات. شنو العقل؟ غريزة، معنى غريزة شيء مغروز، معنى مغروز، غرز في نفس الانسان، بحال اللي مغروز بحال اللي مدقوق، غرز في الانسان. هذه الغريزه شنو اللي تتبع؟ العلم بالضرورة. هذه الغريزه يتبعها العلم بالضروريات. متى يكون ذلك؟ عند السلام الالات. اما الانسان عنده خلل في العقل، عنده خلل في الوسائل، ما مش حقق شيء، تكون الالات العلميه سليمه. اما اذا كان عنده شيء مرض، مجنون، في ياتيه كذا كذا، الا هذا. هذه العباره هذه، هذا التعريف هذا هو التعريف الامام. كيف كيف الامام السعدي يقول لك التعريف الذي ذكرته لك هو هذا. شنو قلت لك؟ قال الامام رحمه الله في التعريف: قوة للنفس بها تستعد اي النفس للعلوم والادراكات. هذا التعريف هذا هو المعني بقولهم. معنى الامام السعد ذكر هذا التعريف: قوة للنفس بها تستعد للعلوم والادراكات، ولكن غيره ذكر هذا، وهذا هو المقصود، وهو المعني، ماشي المعنى، المعني. المعني اسم مفعول هذا، معنى المعني المقصود. هاد كلمة معني اسم مفعول مين؟ عنا، عنا معنوي، عنا معنوي. الشمع الواوية فقلب الواو ياء ثم قلبت الضمة كسرة فصار المعني. إذا هذا اسم مفعول من عنا. المعني شو اسم هذا؟ اسم مفعول من عنا. غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث: هو جوهر تدرك به الغائبات بالوسائط. معنى جوهر ماشي عرض. شنو العقل؟ جوهر. معنى قام بذاته، ماشي عرض يقوم به الجوهر. يعني هو كاين هذا الخلاف في تفسير العقل، هناك من يقول جوهر، هناك من يقول عرض. هذا قال هو جوهر. معنى اذا جوهر شيء يقوم بذاته، ماشي يقوم بغيره. تدرك به باش بالجوهر الغائبات بالوسائط. معنى تدرك شيئا وقع في مدينة طنجة، شيء وقع في القبر، شيء وقع في الجنة، شيء وقع في كذا، باش يكون هذا. واللي يكون حاضر يكون بالمشاهدة. فيك جوهر تدرك الغائبة بالوسيطة. فلان قال لي، فلان كذا، بالدليل، بالتجربة، بكذا، وهي غيبة. أو لا تكون حاضرة بالمشاهدة. قال الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة. شحال هذه التعارف؟ ثلاثة. التعريف الأولي اللي ذكر الإمام رحمه الله العقل هو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات. التعريف الثاني وهو هو غير مختلف السياق: غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلام الآلات. فين عبد الله؟ قال وقيل جوهر تدرك به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة. هذا التعريف فهو سبب للعلم أيضا. معنى سبب للعلم أيضا كالخبر وكالحس، على أقل كلمة أيضا. فهو أي العقل سبب للعلم والحواس. فالحواس طريقة للعلم والخبر طريق للعلم. العقل كذلك كذلك. قال فهو سبب للعلم. شمن علمي؟ العلم الضروري والعلم الاستدلالي. معنى العلم الضروري اللي ما يحتشن الدليل، والعلم الاستدلالي اللي يستدلال. بحال اللي قسمنا في المنطق، العلم إما ضروري وإما نظري. العلم الضروري هو لا يتوقف على دليل، وإن توقف على حدس وكذا وكذا وكذا، سيأتي تفريق بين الاكتسابي والضروري، سيأتي عن ذكر الإمام رحمه الله. ولكن النظري اللي خصو النظر، خصو الاستدلال. فالعلم الحاصل بالعقل نوعان، إما أن يكون ضروريا، وإما مثلا اللي الحس بديك النقيضان إليه الشميعان. والقل هذيك الكل اعظم من الجزء، هذا يكون ضروري. ولكن وجود الله، قدرة الله، بعثة رسولي، إنزال القرآن، هذا خصك تعمل الدليل، تستدل عليها بالدليل. إذا هي علمية ولكن عن طريق الاستدلال. قال الإمام رحمه الله صرح به بذلك، قال الإمام تدرك به الغائبات، صرح بذلك. علاش قال فهو سبب للعلم؟ علاش جاب هذه؟ هو الإمام المصنف هذه العبارة المصنف، علاش زاد هذه العبارة هذه؟ قال صرح بذلك، باش بذلك؟ بأنه سبب للعلم، هذه صرح بذلك. فهو سبب للعلم، للعلم الضروري والاستدلالي. هو قال الإمام المحاشي رحمه الله المعلق: العلم الضروري ما لا قدرة للعبد على دفعه مع اقترانه بالحس الباطني، والمسمى بالوجدان أو إحدى الحواس الخمسة، أو البديهي ما لا يقترن بذلك الواحد نصفه. إذا الضروري البديهي أقوى من الضروري، شكون اختار؟ البديهي. العلم الضروري شكون هو؟ وهذا ما لا قدرة للعبد على دفعه، معنى ما يمكنش الإنسان يدفع، يقول أنا ما فيهاش العطش، هو فيه العطش مثلا، أنا ما فيهاش الجوع، هو فيه الجوع، أنا ماشي موجود وهو موجود، الشمس ما كاينش وهي كاينة، البحر ماشي ما كايناش وهو كاين، واش يمكن الإنسان يدفع هذا؟ ما يمكنش، هذا يسمى الجوع. هذا مع اقترانه بالحس الباطني، معنى من داخل يحس بالوجدانيات، المسمى بالوجدان أو إحدى الحواس الخمسة، مثلا لكن بالبصر بالبصر، لكن باللمس باللمس، الحواس الخمسة اللي درسناها. البديهي شكونه؟ ما لا يقترن بذلك، معنى ما يقترنش بهذا الحس الباطني والحواس، يقترن بهذا ولا ما يقترنش؟ لا يقترن بذلك. كالواحد نصف الاثنين، هذا الضروري والبديهي، واش هذا يحتاج لدليل؟ لا، ما فيش دليل هذا. وإن كان مثلا الضروري سيأتي في بعض الأوقات يتوقف على شيء، على شيء وسائل، ولكن الدليل والاستدلال والنظر لا. الاستدلالي شكون هو؟ هو اللي العلم الاستدلالي عرفوا تحت الشارح، قال ما كان سبب حصوله النظر في الدليل العقلي. شكون الاستدلالي؟ ما كان سبب حصوله النظر، كان سبب حصوله النظر، معنى باش يحصل، باش يحصل بالنظر. والنظر شنو هو؟ هو اللي الترتيب ديال الامور، لان هنا النظر اصطلاحي ماشي التامل، لا هو ترتيب الامور، معنى ترتيب المقدمات باش يخرج النتيجه. قال في الدليل العقلي ويسمى حينئذ نظريا او استدلاليا. شي يسمى؟ قل نظريا، معنى نظريا لانه فيه النظر، الاستدلال فيه الدليل. قال الامام اما ما اذا كان سبب حصول استعمال الحواس استعمال المعتمد مقصودا فيسمى حينئذ كسبيا. مثلا اذا كان افتح لك صنت وكذا المس وصل، كاين الكسب هنا، ولكن هنا النظر ما كاينش والدليل. معنى هذا المهال نشوفه، نشوفه مثلا زياد باردين او صوني او كذا، هنا كاين الكسب، لا كاين الكسب، كاين الكسب، ليش؟ استعملنا الحواس الخمسه هنا، كاين الكسب ولكن ما كاينش النظر والاستدلال. هنا يقال له بديهي؟ لا، ولكن يقال له ضروري، لان كاين ضروري هذا، علاش؟ لانه ما كاينش الدليل وكاين الكسب، لان هنا الضروري والكسب يسبقوا مع بعضهم، لان الضروري سياتي نوعين الى نوعين، ولكن البديهي لا، البديهي ما يكون فيه والو، واضح نعم سيدي؟ قال الامام رحمه الله أما إذا كان سبب حصوله استعمال الحواس استعمالا معتمدا مقصودا، شنو نقول له؟ كسبيا. علاش كسبيا؟ فيش الكسب هنا، أنا هنا افتح عليك تشوف البحر، فتحت شفت، صنت الصنت سمعت، الماء باشرت، الحاجة سخونة ماشي سخونة عاونت المسة، الحاجة اللي شميتها هنا كاين الكسب، ولكن كاين استدلال؟ ما كاينش. هذا الضروري هو يقال له الضروري ويقال له معنى الضروري يصدق به، ماشي كل ضروري، لا هذا يصدق به، قد يكون هذا يندرج في الضروري وفي الكسب فقط. على الصراحة بالعلمي سبب العلمي لما فيه من خلاف الصومانية، لأن الصومانية اللي خلفوا في هذا، لما فيه من خلاف الصومانية، والصومانية قد من قوم من فلاسفة الهندي اللي خلفوا في هذا، في جميع النظريات وبعض الفلاسفة، لأن كاين خلاف الصومانية وكاين خلاف بعض الفلاسفة. لماذا قال سبب للعلم؟ لأن كاين بعض الفرق تخالف فيها، معنى ماشي سبب العلم، بالعقل ماشي سبب العلم. علاش ماشي؟ بناء على كثرة الاختلافات وتناقض الآراء، هذا هو الدليل ديالو. فالعقل سبب للعلم، على الصراحة المصنف سبب للعلم، لأن كاين الناس اللي خالفوا، شكون اللي خالفوا؟ السومانية وبعض الفلاسفة. علاش اللي خالفوا؟ قالوا لا ما يعطيش العلم. شنو السبب اللي ما يعطيش العلم؟ قال لك لأن كثرة الاختلاف وتناقض الآراء، لأن كاين حاجة اللي فيها تناقض، وإذا كان تناقض علاش غيكون؟ مين يجي العلم؟ ولا كان حاجة فيها اختلافات علاش غيجي العلم؟ هذه المعلومة تقدمت، هذه تقدمت هذه المعلومة، معنى لماما لأن العلم خصوش يكون فيه احتمال، واختلاف خصو يجي احتمال، والعلم يمكنش يكون فيه تناقض، فهمنا؟ هاد الناس هذا فيش اللي خلفه؟ الأقل ماشي طريقة للعلم، معنى العلم العقل ليس وسيلة للعلمي، معنى العقل لا يحقق العلم. ما هو السبب اللي ما يحققش العلم؟ لاختلاف لكثرة الاختلافات ولسبب التناقض. والجواب الجواب على هذا لأنه ما يعطيش العلم، والجواب أن ذلك لفساد النظر، النظر فاسد. أما النظر إذا كان صحيح لا، حال يكون نقول في الدليل في الأصول وتقدم الدليل هذا ما يمكن به صحيح النظر، هذا ماشي صحيح النظر، وصحيح النظر خص يكون في ديك الجهة اللي وصلوا بها، أما لما كان في ديك الجهة ما وصلش، خص يكون النظر في الجهة اللي لا وصل. مثلا بغيت أنا نوصل وجوب الصلاة خصني ننظر في الأمر، لا بغينا نوصل حدوث العالم خصني نوصل بالتغير الجهة اللي نوصل بها. أما لما جيت شي ما يكون النظر فاسد، معنى هاد الناس اللي وقع لهم كثرة الاختلاف وتناقض الآراء ما يجالهم فساد النظر، ولكن إلا استعملوا النظر الصحيح ما يكونش هذا. والجواب أن ذلك، شنو أن ذلك؟ أن العلم ما حقق لهمش العلم، العقل ما حقق لهمش العلم، قالوا تما كثرة الاختلافات والتناقضات هذا ما حقق لهمش هذا. ما هو السبب؟ أن ذلك لفساد النظر. قال الإمام فلا ينافي كون النظر الصحيح من العقل مفيدا للعلمي، فإذا كان حصل الاختلاف والتناقض للنظر الفاسد ما ينافيش إذا كان النظر صحيح ما يعطيش هذا الشيء، لأن إذا كان النظر صحيح يلزم هذا عدم العلم، لم يلزمش النظر صحيح. فلا ينافي كون النظر الصحيح من العقل مفيدا للعلمي. قال الإمام رحمه الله على أن ما ذكرتم، شنو ما ذكرتم؟ على أن كثرة الاختلاف وتناقض هذاك ما ذكرتم، مثلا هذه السومانية وهذا بعض الفلاسفة، شنو المعتمد ديالهم بأن العلم اللي حقق شيء العقل اللي حقق العلم؟ هذا الشيء اللي ذكرتم استدلال بنظر العقلي. قال ما هذاك نسبيدكم استدلتوا بنظر العقلي، ثم مش حققتوا هذا الشيء إذا عملتوا العقل نظر العقل استدلال ففيه إثبات ما نفيتم. مثلا ثم قلتوا ما لي وصل شيء، وانتم وصلتم ثم بالعقل بنظر العقلي، فإذا في الكلام في كلامهم أثبتوا ما يثبته العقلاء. شنو يثبته العقلاء؟ أن العقل يثبت. قال ما استدلال بنظر فيه إثبات ما نفيتم فيتناقض، يكون الكلام ديالهم فيه تناقض. إذا قالوا ما يحقق شيء هو بيدهم حق، ما عرفتم فما هذا بالعقل. قال فإن زعموا أنه معارضة للفاسد بالفاسد. قال المتواضع مش نقولوا بأن أنت هذا عارضة فاسد بفاسد، عارضة فاسدا بفاسد. قلنا مش يجاوب عليهم، قلنا إما أن يفيد شيئا فلا يكون فاسدا، أو لا يفيد فلا يكون معارضة. قمة أن يفيد شيئا ما يكونش الفاسد، أو ما يفيد والو ما كاينش المعارض. معنى إما يفيد شيئا ماشي فاسد، أو ما حصلش الفائدة راه ما كاينش المعارضة، المعارضة تيحقق شي حاجة. خل الإمام المحاشرة أي غالبا، وإلا فقد يكون في الغالب لا يكون فسادا، وقد يكون فسادا من غير غالب. فسقط الاعتراض بأن إفادة الإلزام لا تنافي الفساد. معنى مثلا أنا ألزمت فلانا بكذا، معنى ألزمت فلانا بكذا، هذا الإلزام مثلا تجادل مع فلان وألزمك بكذا، هل ألزمك يلزم ما يكونش الفساد؟ لا، لأنه أدلة جدالية، أدلة جدالية ما يكونش عند اليقين 100%. قال الإمام رحمه الله تا لا تنافي الفساد كسائر الأدلة فإن تفيد الإلزام وإن لم تكن صحيحة عند المستدل بها. مثلا هذا السيد يستدل بشي نص حديثي أو شي دليل عقلي أو شي قاعدة أصولية ولزمك، أنت مش مفروض تقول. قد يكون ديك الدليل ماشي صحيح، ممكن ممكن. فإذا الإلزام يلزم عدم الفساد، معنى يقدر يكون الفساد ضد دليل، يعني دليل الفاسد مع الإلزام، أو لا يفيد فلا يكون معارضة. والالتزام شنو هو؟ الإلزام والالتزام هو إلزام الخصم إلى الاعتراف بنقيض دليله إجمالا، هذا معنى الإلزام والالتزام. شنو الالتزام؟ هو إلجاء الخصم، معنى تلجئ خصمك إلى الاعتراف. مثلا سيدي يستدل معك على الفاتحة ويستدل معك البسملة شيء جزئية من هو عنده أدلة، أنت تلزمه بإعتراف. هذا الإلزام هذي قد يكون ما عندكش الدليل، دليل ديالك ماشي صحيح، وممكن يكون ممكن ينقض بدليل إجمالا. ثم قال الإمام الجدلية، الجدلية هي ذيك الجدل اللي معروف المنطق، هو هذا. قال ما ركب من مقدمة مشهورة أو مسلمة إما عند النص وإما عند الخصم، هذا هو الجدل. معنى الجدل نوع من أنواع الأدلة. شنو الجدل؟ نوع من أنواع الحجة، الحجة في أقسام. شنو التعريف ديال الجدل؟ معروفة في المنطق، ما ركب المقدمة مشهورة، معنى مشهورة من بين الناس، الناس اللي شهورة، تقدر تكون مشهورة مش صحيحة، ممكن؟ قول. معنى مشهورة بين الناس وهي ليست بصحيحة. أو مسلمة، مسلمة لأن الخصم سلمة وهي ماشي صحيحة. إما عند الناس وإما عند الخصمين. مثلا مسلمة أو مشهورة، الناس اللي يسلموها والناس اللي يهدى. أو غير خصمين، ماشي مشهورة عند الناس أو ماشي مسلمة عند الناس. والدليل الجدالي يفيد إلزام الخصم وإن لم يكن صحيح عند المستدل. مثلا أنا نقدر نكون أنا عارض به ماشي، أنا بغيت غير وقفه. أنا عارض بأن ذلك الدليل اللي قدمته ماشي صحيح. ماشي ليس بصحيح عند المستدل. أو هو غافل عنه واحد من جوج. هنا يلزم الدليل وقع الإلزام. ولكن يلزم الدليل. يقدر يكون هو بيده ما عرفوش صحيح. أو له هو عرفه وبغي قلب. إذا الغرض منه شنو هو؟ إلزام الخصم وإقناع ما هو قاسي إذا كان مقدمة البغاية، هو هذا الغرض من الجدل. شنو الغرض من الجدل؟ هو إلزام الخصم أو تقنعه، هو ما يستطعش يعرف الأدلة. فين قل كون النظر مفيد للعلم إن كان نظر لم يقع فيه خلاف. احنا قلنا ان النظر يفيد العلم لان العقل يفيد العلم اما ضروريا واما نظريا، بان النظر يفيد العلم. ان كان هذا العلم ضروري، معنى العقل حصل العلم، حصل العلم شنو كان هذا العلم ضروري ولم يقع فيه خلاف. هذا ما فيش الخلاف، فيش خلاف هنا حاليش. كما الواحد نصف الاثنين، هذه ما فيش واحد يقول لك الواحد ماشي نصف الاثنين، هذه ما فيهاش. وإن كان نظريا شيء يلزم علينا إثبات النظر والنظر وهل نظر إذا كان ضروريا أم مسلمة معنى أن العلم يفيد العقل يفيد العلم باش بالنظر هذا العلم اللي ماشي نحصله شنو ولا ضروري هذه مش المسألة فيها شي خلاف بحال ايش بحال واحد ونصف الاثنين ولكن إذا كان نظريا ماشي يكون نظر ثبت من النظر اش غيكون تما لا غيكون الضوء نظر أثبت نظرا ماشي يكون نظرا لأن العقل بالنظر أثبت علما نظريا فإذا ماشي يكون الضوء قال إثبات النظر بالنظر وأنه ضوء شوف المحاشي يقول بيان الضوء معنى صور للضوء كون النظر مفيد للعلم بتقدير كونه نظريا يتوقف إثباته على نظر وإثبات ذلك النظر يتوقف على كون النظر فالنظر هذا تصور النظر صور للنظر كون النظر شو حصل مفيد للعلم باش بتقدير كونه نظريا يتوقف على إثباته على نظر وإثبات ذلك النظر يتوقف على كونه نظر في جزء أنه ضوء هذا هو الإمام رحمه الله قلنا مش ماشي يجاوب يجاوب على الإشكال فين الإشكال لا مش بس على إن كان ضروري لم يقع فيه خلاف مش يجاوب على هذا انتي لم يقع فيه خلاف قال لك يوقع فيه الخلاف مع أنه يقع فيه الخلاف مثلا إنسان نقول إذا كان ضروري مش يقع فيه الخلاف قال لك لا قد يقع فيه الخلاف ولكن الخلاف من عمد إما لعناد أو قصور يجي يشيل الخلاف من هنا لا يقدر يوقع الخلاف ولكن ما يجا من العناد أو كذا هذا نجاوب الأولى قال مفيد ومفيد العلم إن كان ضروريا ما يوقعش فيه الخلاف لا قد يقع فيه الخلاف فين قد يقع الخلاف السبب بالعلم ما عرف السيد يعاند هل حق هو يعاند ممكن يخالف في العناد وإما لقصور بقصور فين في الإدراك معنى السيد الذي جدل معك قاصر النظر ما يعرفش القواعد ما يعرفش كذا ما يعرفش حاجة علمية ما يعرفهاش إذن هو يخالف معك حاجة وصلنا الضوء بقي يخالف وصل إنتاج ضروري هو بقي يخالف علاش يبقى خالف ينقصه الإدراك الإدراك ما عندوش ما يعرفش القواعد العين فين وصلنا وفين قال الإمام رحمه الله لقصور الإدراك فإن العقول متفاوتة العقول في درجة واحدة بحسب الفطرة هذا باتفاق من العقلاء ما كاينش واحد اللي يقول لك العقول مش متفاوتة معنى العقلاء متفقين على هذه علاش متفقين اتفاق قال فإن العقول متفاوتة بحسب الفطرة باتفاق من العقلاء ومتفاوتة بالاستدلال أيضا معنى العقول تتفاوت بحسب الفطرة وتتفاوت بالاستدلال درجة واحدة معنى العقول تتفاوت من جهتين من جهة الفطرة ومن جهة الاستدلال الاستدلال من يجي من الآثار وشهادة الأخبار بس الإنسان باش يستدل ترتب الآثار على الفعل ترتب النتيجة على كذا ترتب هذا الاستدلال يختلف هذا وكذلك شهادة من الأخبار معنى الخبر الفلاني والخبر الفلاني التواتر الحديث كذا الآيات شهد الأخبار معنى آثار العقول متفاوتة في المتانة وشهادة أي النبوية كخبر البخاري النساء ناقصات عقل ودين مثلا شي خبر هنا إذا هنا الإنسان في هذا الشهادة من الأخبار هي تتفاوت شي واحد يقول لك لا الحديث أنا ما نعملش به لا الحديث ضعيف لا الحديث في كذا في كذا لنختلف فالاستدلال من جهة الاستدلال يختلف العقل ومن جهة شهادة الأخبار كذلك لأن هذا يعده متواترا هذا يعده أحديا هذا يعده كذا يعده كذا كذا قال الإمام رحمه الله وشهادة من الأخبار هذا الجواب على من جاوبنا لا جاوبنا على إن كان ضغية لم يقع فيه الخلاف قلنا قد ما يقعش فيه الخلاف لا قد يقع فيه الخلاف خلاف من أين يأتي؟ إما من العناد وإما من القصور والقصور إلى يجي؟ على حسب الطبيعة ولا حسب الاستدلال لأن الطبيعة العقلية تتفاوت والاستدلال يتفاوت الاستدلال لا من ناحية الآثار ولا من ناحية الأخبار هنا غنجاوبوا على الثاني وإن كان نظريا الشاك هذا ماشي جلابة. وعمل الأول ضروريا وإن كان نظريا، نجاوب على الضروري هو هذا، دابا ماشي يكون نظريا. قال الإمام رحمه الله: والنظري، قلنا النظري أدى بنا إلى الضروري. لأن هو مش قال قد يثبت بنظر مخصوص لا يعبر عنه بالنظري، قد يكون بالنظر المخصوص وما يقولولوش النظر لا يعبره بالنظر. قال: وإن كان اسمه في الواقع نظر. معنى هذا العلم النظري باش ثبتنا بنظر مخصوص، هذا النظر المخصوص ما نقولولوش النظر إذا ما كاينش الضوء هنا، لأن هذا النظر اللي ثبت ثبت بنظر مخصوص، وذلك النظر المخصوص لا يقال له نظر، إذا ثبت ماشي ثبت بالنظر، توقف على النظر. فهمنا شنو نقولوا؟ هنا ماشي يكون هذا العلم النظري ثبت بنظر ماشي مطلق النظر، بنظر خاص، هذاك النظر الخاص لا يقال له نظر. وإن كان في الواقع لو قال الإمام رحمه الله لا يعبر عنه بالنظر، ما يعبروش عنه بالنظر. هذا علم نظري ثبت باش، إذا ما تقولش أنت مثلا النظر توقف على نظر وحصل الدور، لأن هذاك اللي ثبت به نظر خاص لا يقال له نظر. هذا هو قال الإمام، هو قال المعلم: وإن كان اسمه في الواقع نظرا المحاش، وبيّن ذلك وما بعده أن نختار أنه نظري أقول ضروري، ولكن يثبت بنظر مخصوص ضروري المقدمات، ماشي يكون واضح النظر خاص، شمن النظر خاص المقدمات ضرورية. إذا المقدمات ضرورية ثبتت النظر، فهذا النظر المخصوص بضرور المقدمات لا يقال له نظر، يقال له نظر لا يقال له نظر. قال الإمام رحمه الله: من غير لزوم دور أو تناقض، بأن يقال مثلا بأن يقال كما في قولنا، شكون الإمام ماشي يمثل هذا، يثبت بنا المصلو يعبو عنه بالنظر غير يمثل له كما في قولنا، هل في قولنا غير يكون عندنا نظر؟ وباش ماشي يثبت بنظر هذاك النظر المصلو يقال له نظر؟ لا لا يقال له، لأن ذلك تكون مقدمة قطعية ضرورية ما يقول لهش النظر. مثلا النتيجة اللي ماشي نحصلوها كيف ني نظري، علم قطعي ولكن نظري، لأن علم قطعي نظري، معنى علم قطعي نظري علم يفيد القطع، معنى النقيض ما كاينش لا يحتمل النقيض، لأن جوج فيما تقدم العلم هذا القطعي يكون عنده جوج الحاجات، ما يحتملش النقيض وما يتزلزلش، شحال العلامات عنده، شنو لا يحتمل النقيض، ما يجيش النقيض الله موجود ما مش موجود ويتغير معنى يزول ذنساه يحيد لك من الدين ديالك، هذا ما كايناش، هذه طبيعه العلم، طبيعه العلم يكون عنده لا يقبل النقيض وثابت عنده الثبوت، لان العلم ديال النبي صلى الله عليه وسلم يشارك الضروري في امر يتقدم هذه الاله هذه. قال في التيقن والثبات، والعلم الثابت يضاهي العلم الثابت بالضرورة كالمحسوسات والبداهيات والمتواترات، فاش في التيقن أي عدم احتمال النقيض، هذا هو التفسير ديالها، والثبات أي عدم احتمال الزوال، معنى أنت جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعجزات أنه نبي، جاء إذا بالمعجزات أنه نبي، وجاء بالمعجزات النبي قال كذا كذا كذا، هذا اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حالو فحال العلم ذا المتواتر، حالو فحال العلم، فحال العلم التواتر، فحال العلم الضروري اللي يكون بالبداهيات وبالضروريات والتواتر، فاش دي شبهو؟ ما دي يقبلش الناقل، معنى ما دي يجيش البلدية لي أنا النبي يمكن ماشي نبي، هذه ما تجيش البلدية لي، النبي يمكن يحتمل ماشي نبي، رسول يحتمل ماشي رسول، هذا الناقل هذا ما دي يجيش هذا. وثاني ما يمكنش يتزعزع، يجي شي واحد يشككني، يجي شي واحد اللي يشككني يجي لي والنبي كفى النبي ما عندوش عنده 9 النساء، اذا هذا شهوان، وكفى النبي صلى الله عليه وسلم يديش العيله باقي صغيره، هذا ما يمكنش يكون نبي، وكفى النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش يوقع له كذا كذا نسالوه ما عرفش كيف ما عرفش، وهذا ماشي نبي، سألوه على الحاجة وما عرفهاش، والسؤال في الموضع الفلاني مثلا جاتو العاطفة على بنته مثلا، واللي هذاك ما يكونش نبي تجيه العاطفة على بنته مثلا، تجي لك انت يعمل لك هذا الشبهه. لا صح نسي، لا بس صح. اذا هذاك ما يسماش العلم، هذا العلم خصو ما يقبلش يتزعزع. واضح الموضوع؟ اذا هذا العلم هذا يقدر يكون ضروري، يقدر يكون نظري. شنو ضروري؟ معنى الأدلة اللي ثبت بها ضرورية. لا ضروري ما احتاجش الأدلة، ثبت بلا أدلة أو لا ثبت بأدلة. على كل حال يسمى علم، إما عن علم ضروري لا يحتاج إلى دليل أدل أو لا دليل. هنا اللي مش أعبر لك هنا، إذا كان ضروريا قلنا ما يكونش فيه الخلاف ياك، معنى ضروري ما يكونش فيه الخلاف. لا قال لك سيدي يقدر يخالفه. شنو السبب اللي مش وقع الخلاف؟ من اين ياتي؟ يقدر يجي عناد بحال هذيك اللي السفسطائيه وكذا وكذا، بحال هذو الحاجه كالشمس في رابعه النهار هم يخالفون فيها، هذا شنو العناد. او يكون ماشي العناد، ماشي يكون عن شنو؟ شنو قصور؟ قصور لان العقول متفوته. مثلا سيد تجي الهضره مع فريد، هضره مع الحجره مثلا، والطبيعه العقل ماشي في درجه واحده، العقول مختلفه. وثاني حتى من ناحيه الاستدلالات، الاستدلالات هي تختلف. مثلا الاثر الناتج عن الاستدلالات وعن كذا سوى يختلف، سوى يختلف. هذا الجواب عن بن عن ضروري الاول، لان الضروري قبل ما فيش الخلاف، لا يوقع فيه الخلاف. دابا الضروري النظري يثبت من النظري شنو؟ الضوء. هنا ماشي جواب عليه، قال لك قد يثبت بنظر مخصوص، ما يقولوا له شي نظر هذا. اذا معنى هذا النظر ما ثبتش بالنظر، ما كاينش الضوء، لانه ثبت بنظر خاص، وذلك النظر المخصوص لا يقال له نظر. معنى المثبت والمثبت، شكون المثبت؟ النظري، والمثبت هو النظر المخصوص. هذا المخصوص هذا ما يقولوش نظر. هذه علاش؟ لان المقدمه عنده ضروريه، ما يقولوش نظر. معنى الدليل هنا ماشي نظري. هنا علاش الدليل ماشي نظري؟ لان بعض المقدمات قطعيه، هذا لا يقال فيه هو نظر، ولكن لا يقال فيه نظر. معنى اذا النظر ثبت بالنظر ولا بغير النظر؟ بغير النظر. ماشي متسله، هذه غير متسله الامام، كما في قولنا العالم متغير وكل متغير هذا. هذا هو المثال. الامام مش يقول لك هذه العباره، هذه العالم متغير وكل متغير حديث، هذه ضروريتان، هذه ضروريات، ولكن الترتيب ديالها نظر، هي ضروريات ولكن الترتيب ديالها نظر. اذا نظرا للمقدمه ضروريه، اذا واش النظر ثبت بالنظر؟ تسمى اللي عندنا نظري غير الترتيب، الترتيب هو القاعده ديالو في النظر. اما هو ضروري، ولهذا قال الامام المحاشي رحمه الله: هذا الترتيب المخصوص نظر يفيد بالضرورة أن العالم حادث، وهذا النظر فرض من أفراد النظر الكلي، وهو أن كل نظر صحيح مقرون بشرائطه يفيد العلم. هذا اللي عندنا مقدمات ضرورية، هذا ماله نظر خاص، مع الترتيب هذه المقدمات نظر خاص، غينضج في القاعدة العامة الكلية، هو النظر الكلي. فين النظر الكلي؟ هو هذه العبارة، هذه كل نظر صحيح مقرون بشراطه يفيد العلم. مثلا هذه القاعدة العامة، فإذا كان النظر الصحيح وتوفر على الشروط يعطي العلم. مثلا هذا غير واحد المثال، هذا العالم متغير وكل متغير حادث، يسمى هذا جزئي من القاعدة العامة. فين القاعدة العامة؟ كل نظر صحيح مقرون بشرائطه يفيد العلم، هذا هو القاعده العامه. هذا كل نظر صحيح مقرون بشرائطه يفيد العلم، هذا كلي عنده شي الواقع عن واش موجود في الواقع؟ لا موجود من امثله، هو ماشي موجود، هو غير مفهوم كلي. هذا ذهني، هذا ما عندوش الحقيقه في الخارج. عندوش الحقيقه في الخارج؟ ما عندوش الامثله اللي كاينه. مثلا ما يقينا في الاصول الجوامع، مثلا المفهوم الكلي الفاعل مرفوع، هذه العباره هذه الفاعل مرفوع ما عندوش الوجود في الخارج. شنو اللي موجود في الخارج؟ الامثله، قام زيدون وكذا. اما الفاعل مرفوع ما كايناش، هذا غير يقولوا لا مجعوله في العقل، ماشي مخلوقه، هذه غير مفهوم كلي في الدين. واش موجود في الخارج؟ ماشي موجود في الخارج. اللي موجود في الخارج هي الجزئيات. مثلا هذه العبارة الإنسان الحيوان الناطق، الحيوان الناطقية، الحيوان الناطق واش كاينه في الخارج؟ ما كايناش. شكون موجود؟ كاين الجزئيات، عبد السلام وكتاب هذيك الجزئيات. هذه الحقيقة عند القدر المشترك من المعنى الكلي. كذلك هنايا العالم متغير وكل متغير حادث، هذه هذه الجزئيه عند القدر المشترك من هذا. كل نظر صحيح نقوم بشهاده، معنى هذا المثال هذا في هذا، هذا المثال هذا في هذا. فحال مثلا طريق فيه الحيوان الناطقيه ما عنده القدر المشترك، هذا معنى بحال اللي كنا نلقاو في المنطق ذيك المتواطئ والمتشاكك. شنو يكون المتواطئ؟ دا يكون المفهوم الكلي دي الجزئيات تتحد في ذلك المفهوم الكلي. الجزئيات فين متحدة؟ هذاك المفهوم الكلي موجود فيها؟ ماشي موجود فيها. القدر المشترك اللي كاين، هذا معنى العبارة رحمه الله. يفيد العلم بحدوث العالم بالضرورة، وليس ذلك لخصوصية هذا النظر. لا، ماشي لخصوصية النظر، بل لكونه صحيحا مقرونا بشرائطه. بل هو هذا النظر هذا الشروط متوفره فيه، الشروط بالدليل والشروط كذا متوفره فيه. فين هذه القاعده؟ هو هذه العباره، كل نظر صحيح مقرون بشرائط مفيده، وفي تحقيق هذا المقام زياده التفصيل لا تليق بهذا الكتاب. قال لك النقل الطالب، قال لك ولكن ما تليقش بهذا المختصر. العلوم هذه واعره وعقليه، فهمتي؟ راه لازم يبقى راه بحال بغى ما عندوش هذه القواعد وحد بهما بنزل. اللي طرا لي يتعامل غير مع المحسوسات، ما يعرفش المسائل. شوف كيف السيد كيف اللي يتلعب بالمسائل العقليه. عندك مزيان، عندك هذا الحساب، وعندك هذه العلوم الرياضيه، وهذا الشيء مهم جدا. ثم فاقصوا شي فاقطوا في هذا الشيء هذا. لا تسحقكم الفرصه، دابا كاين الناس اللي عندهم المقارنه. هاد المسائل الحساب والمسائل هاد الجغرافيه وهاد المسائل الوسائل هذه حظى فيها اي واحد يحظى فيها. علاش؟ لانها تفيدك في حياتك، في حياتك تفيدك. مثلا ضعنا في الفرنسيه، انت تشوف اللومه كل شيء الجواه بالفرنسي، هذه خصني نعرف انا اش يقولوا له. التليفون بالفرنسيه، ها هو مكتوب بالفرنسي، العنوان ديال الكتاب يجي لك بالفرنسي، كل شيء يجي لك بالفرنسي. مثلا الكارد الدواء بالفرنسي، الدواء الحاجه معلبه فيها الفرنسي، كل شيء بالفرنسي. بعد كده قضى عرف العنوان ديال السياره والعنوان ديال الفرنسي في الضروريات في الحياه ديالك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الصحابه يتعلموا، مع ان ما كانش ديك المسائل ضروري، ولكن كان يحث عليهم يتعلموا اللغه وتعلموا كذا وتعلموا كذا، مع ان كان الحياه مسيطره اللغه العربيه، الشريعه الاسلاميه هي مسيطره. ومع ذلك بحث نظرا للاختلاط والتعايش كان باش تكون الاستفاده وتكون كذا وتكون كذا كذا. فما بالكم انتم في حال العصر ولا كافر بالشريعه الاسلاميه؟ ترى سبعه في حال العشيه، في حال العشيه الغربه بعد العصر ضد الغربه، معنى التغريب. الناس كانوا يعاقبوا، دابا ماشي اللي يعاقبوا، الناس اللي غاربوا. دابا قبل حنا المسلمين عندنا ذا جبر، هذه كلمه عغيبات، هذه كلمه عغيبات، هذه كلمه عغيبات، معنى كان عجميه ودخلت العرب. اش بان كلمه الاصل ديالك في القران، لا الاصل ديالك في الفلاني مع شنو، ابراهيم مع شنو، استبراق مع شنو، زنجبيل مع شنو، بحال هاد الالفاظ هادي. الاصل ديالك كذا كذا وعغيبات وغيروها وبدلوها، وكان الكاف الاصل ديالها كا، وكان الاصل ديالها كذا كذا. حنا دابا كلشي اللي رجع كافر، كلشي اللي رجع كافر. وعاد نتوما باقيين صغار، نتوما شباب، ماشي مثلا انسان شارف كبير. مثلا انت الشاب وانت تقصي واحد العائله واحد السلطوطه ما سوا تفهم، لا خير هو غير هذا شنو هذا كذا كذا. وانت مثقف، انت عندك 20 علم 30 علم، هي ما تعرف والو، هي اميه. بس هذاك فاش تجي الدور فين يجي؟ مثلا انت مثقف زاد ملك، عندك 20 علم للدرسو، عندك النحو، عندك البلاغه، عندك التصريف، عندك الاصول، عندك مقاصد الشريعه، عندك النحو، عندك التصريف، عندك العلوم لا تعد ولا تحصى. هي يلاه عندها اميه، هي معتبره اميه، محو الامه. هذاك محو الامه اللي يدرسوها عندها هذه، معناها يلاه تعرف ديك الارقام، عرف ديك الحروف ديال الهجاء. مثلا الانسان اللي يدخل للجامع يعرف يتهجى، ويلاه عنده هي ديك التهجيه. المعلم في المدرسه عنده التهجيه. دابا المعلمين اللي يقراو شنو المستوى عنده؟ اللي يهجي بها العواوي. شنو اللي يهجي بها العواوي؟ اللي يعلمو يعني يكتب، اللي يعرف لا فرنسيه ولا والو. اللي يجي عند واش الانساني ما فيه هضر معاه هو اللي قاري الفرنسي هو اللي عارف يهضر والو شنو عنده عنده اللي عارف يقرا المحفل بحال الفقيه اللي يكون عنده شي عيل كبير يقول له الا علم ما كتب يعني يحفظ القران بحال هيدا هذه المستوى وانت تجي مثلا عندك 20 عين 30 عين عندك 15 العلوم عندك واحد الكميه ديال العين تفسير الحديث كذا كذا وانت غتقصي واحده شويه تقول له خايله فين الطامبيه قول لي خايله فين غنقضي الطامبيه مين ماجا فهمتي مثلا هي اذا تجينا انت او انت اذا تجينا انت شي امي ما ولهذا الانسان قصوها الظاهره هذه ثم الصغر ثم حربها فهمتي تاحت لك واحد الفرصه ما تضيعهاش مثلا عندنا واحد الانسان اللي قاغينا ولا شي استاذ وبلا فلوس مثلا يمكن لي نعطي الفلوس دابا مثلا في الحياه ديالك يمكن تعطي الفلوس عملت السوايع وتعلم ما هي شي حاجه في الصيف ولا شي حاجه عملت في الليسان وعطيت تعلم 10 الفرنك ولا شحال هذه ونتعلم تعلم الكتابه نتعلم القراءه نتعلم كذا تكلم يبقى شي امي في هذه المسائل لان ولات ضروري باقي لا تزيد باقي كل نهار عيش النهار تسمع خبر ما كاين غير زياده هذه لان هو هذا المغرب هذا ماشي رجع كافه خصك تعرف طب الله يحفظك فهمتي لان المغرب بعدك النهايه ديالو الكوف ما يبقاش يماطل ما بقاش يعرف الاسلام ما بقاش مش قاصع باش يدول لي واحد شويه هذا الشيء اللي كاين في المدارس دابا هذا العاتيق باش يولي بحال عموميه وماشي تميع هذا الشيء اللي كاين دابا هذا ماشي تميع دابا كل عام زياده كل عام زياده كل عام زياده دابا هذا العاتق اللي يقولوا العاتق انا ما نحملهاش هذا العاتق ماشي يزيد يتميع ماشي يولي بحال المدارس العموميه وماشي يولي كفاس من العمومي هما دابا الاخرين اللي متكلفين اللي مشرف على هذا الشيء ما غاديينش على هذا الشيء اللي في العاتق ما غاديين لا حفظ القران ما غاديين لا علم ما غاديين حتى شي حاجه والناس كاين اللي عادي وهاد الناس كاين مثلا اساتذه اللي عادي وهاد الناس اللي يشوفوا بحال اللي يشوفوا العادو مثلا الاستاذ عصري اللي يشوف الطالب ديال العلم والطرف كانه شي يهودي اللي يجي هذا اللي يقول لي يحب الاسلام هذاك اللي يقول حبي اللي يجي هكذا هذه خصك تعرف هذه الحقيقه هذه مو ضروريه في الحياه ولهذا انتم ما خصكمش تبقاو اميه انتم باقيين صغار مثلا حنا واخا بنادم كبير وما بقناش الوقت دابا حنا كبرنا وعاد الوقت ما يتاحناش ما ندوقوش هيدا نحكوا في هاد اللحيه ما ندوقوهاش راه غالبا مازال مشطوع الاسبوع الاسبوع والله ما ندوقو نحكوا في راسنا دا نمشيو من هنا دا ناكلوا البركه دا نهولوا المكتب المكتبة هنايا تنقاري وتيطوان تنقاري عندي المجموع في الدروس ديال الاسبوع عندي شي 22 درس اولا 21 درس هذه اسبوعيه وفي فنون مختلفه وكاين الدرس اللي غادي يجي تسوايع في تيطوان غالبا الدرس يجي تسوايع كلشي يجي تسوايع دروس مختلفة و 22 درس او شحال وزيد عليها خصك تلقى شوية القرآن خصك تمشي للسوق للسوار خصك تطلي للشغل في الماكلة خصك تجي تخلص الماء تخلص خلص الضوء شي سخا جاو عندك الناس جاو كذا زيد على هذه المسائل هذه جي القراية البركة القرآن والا القرآن كمشى فهمتي بزاف الحاجات عاد خصك تمشي تطلي مرطس الماسك مثلا ديال الطبيب ما شي حاجه انت بيدك انا شي عده اشياء خصني نعملها وما ما دغاش نعملها قلت لك مثلا اللحيه والله العظيم ما نشطوها الا على الاسبوع هذا الشيء تسد مشط وجهك ولكن ثم الحمد لله مريحين وعندكم في الوقت في يدك ويجي الوقت خصك تقرا ما تضيعش الفرصه اللي جات لك تتعلم هذه جات نتيجه في يدك تعلم غير العناوين بعدا تعلم غير المسائل الضرورية في الحياة واخا انت ما عندكش المقرر مزيان اقرا وعاد لك انت تحت لك الفرصة تحصل شي حاجة شي شهادة غير امشي كان في الطاقة ديالك تعمل شي شهادة غير املا جات مثلا ماشي تعمل شي باك غير عملو ماشي تعمل شي اجازة غير املا دابا تشوف دابا من دابا فوق ماشي يجيو الجامع ما ماشي تصبراش الاذان ما تشبروش تشوف الاذان والله ما ديه ديه شي دابا هم وقفوا ماشي يجي دابا ماشي يجي ماشي يولي ما عندكش الشهاده ما ماشي يكونش ايمان الصلاه الخمس فوق الائمه دابا جات واحد المذكره اللي كيتبعوا الدراسه ديالهم في الجامعه توقف صارت تنتد في الجامعه ولا في الفصول تصوير المساج شكون هما؟ اغلبيات الخطباء شنو؟ المؤذن مثلا هو مؤذن في الجامعه هو يتبع الدراسه في الجامعه او الامام ولا دابا شوف باش تشوف الظلم كيفاش السيد مثلا معلم عصري او شي حاجه عنده 10 المنبر وكلها جالس فيها وماشي ويعمر هذا بطل نبطل هنا بطل علاش لا عنده قال لك عنده المهام عنده المهام انت قم بالمهمه ديالك وهنا قال لك لا ما تسمعش بيناتهم عندك المهمه الصلاه الخامسه ما نعطلش صلاه انا عندي جمعه ديالي انا نعملها قال لك لا ما نعملهاش والسيد اللي يديك فلوس كاملين بوحدهم يديهم لا هذا هذا كل شيء المضايقه للعلم القران خصهم يبقى شيء وهاد الناس خصهم يطلعوا هذا خصهم يدهوش جاتني النتيجه مكتوبه كامله بالفرنسي في النتيجه في المواد وكذا بحال الفقه الاسلامي ديال لا لوا اسلام تفسير غادي من اكسبليكاسيون والنقط وكذا الحرف هي نتيجه في العلوم الشرعيه وحرف واحد فيها مكتوب لو وصلت تحس لك شي حاجه غير تعلم في يدك حاجه ما تضيعهاش ودمشي دابا مثلا كنت ما تجي في الامتحان مجلس علمي ولا ماشي تجوز الامتحان تجي انت عندك العلم ما كاين تواه ويجي هذاك اللي عنده ديك الشهاده مفضي هو اللي مقدم هو اللي احسن منك سواء انت الاخر هذاك انت اللي عندك الشهاده وانت تخرج من المدارس العموميه مفضي ما تعرف لا لا لا, لا تفسير ما تعرف لا قران ما والو وانت المكانه ديالك مقدمه على هذاك لان هذاك لا جاي يجوز يوقفوا له هنا فطلوا القران كذا يجي المعلم يقول الخطبه حافظ ولا لا هذاك اللي يقولوا له والو هذاك يجي ماذا يطلبوا منه لا حفظ القران ولا ما حفظش القران ولكن تسلي اذا تجي عالم وعندك القران يقفلك لا خصك كان القران خصك تحفظ القران وانت وطنطو مع شنو والامتحان دابا ملي يعملوا الباك خاص يعمل الامتحان ديال القران وفي الاجازه عندك امتحان القران هذيك غير تخاف بها ما كاين حتى حاجه هم لا يؤمنون بذلك اقسم بالله العظيم والذي امنوا هذه غير تخاف بها عندك هذه غير اللي خضوا بها العقول ديال الناس زعما حنا هاد الناس خصهم يكونوا اهلين وكذا وكذا هذه هي اللي خضوا بها العقول ما كاين حتى شي قال الامام رحمه الله وفي التحقيق هذا زياده تفصيله وما ثبت منه من العلم الثابت بالعقل قال الامام رحمه الله وما ثبت هذا كان المصنف هذا وما ثبت منه ميل من العلم وش من علم الثابت بالعقل وش من نوع لانه هو كاين عقلي غيكون يجي نظري ويجي ضروري ويجي بديهي بغيت نقول من ثلاثه الاقسام هنا يجي نظري هذاك خصو السيد يجي بديهي ما كاينش التفات مغربي يجي ضروري ما كاينش الدليل ولكن يمكن يكون معاه الالتفات يقدر يكون فيه التفات شحال هذو ثلاثه قال الثابت بالبداهه فسر للبداهه بأول التوجه من غير احتياج إلى الفكر فهو ضروري كالعلم بأن كل شيء أعظم من جزئه هذا كل شيء أعظم من جزئه ماشي من الجزء لا من جزء كلي هذا خصك ضرب للبلدي ماشي الكل أعظم من كل جزء لا الجزء نفسه مثلا هذا الكل هذا ركب من هذه الاجزاء هو اعظم من اجزائها يقدر يكون شي جزء اخر اختار من هذا الكل مثلا الحب الزرع هذا كله الفخذه البقره راه جزء الحب الزرع كل والفخذه البقره راه جزء هو مش قلت مثلا الكل اعظم الجزء الحبة الزرع اكثر من الفخذة البقرة كاينش لا الجزء ديالها هي هذاك الحبة جزء الحبة قسمة القشرة ديالها هذاك هي الاجزاء ديالها ولهذا الامام رحمه الله يقول من جزئه ضمن يعود على الكل ديالو جزء الكل اعظم من جزئه قال هل اعظم هذا الجزئي علاش يتوقف هذا باش يحصل لي العلم علاش يتوقف الذي يتوقف على التوجه التوجه شنو هو هو نصور ثلاثه الحاجات نصور مثلا الكل والجزء الاعظم صور لهذا معنى قرا شنو الكل من تيقول سيدي الكل ما تصور من الاجزاء الجزء شنو هو جزء من تلك كذا شنو اعظم كبير كيف تعرف هذه غتعرف يحصل لك العلم من عرف هذه الحقائق ثلاثة يحصل لك العلم تحتاج شي دليل آخر هذا هو التوجه التوجه هو فسر، فسر مثلا العالم حادث، فسر للعالم، فسر الحدث يحصل للنتيجه صافي، غير كيف ما عرف العالم شنو هو حادث مثلا يحصل للطالب. قال لا يتوقف على شيء، ومن توقف فيه، لان يعني كاين الناس اللي توقفوا هنايا زعم ان الجزء الانساني كاليد مثلا قد يكون اعظم من الكل. قال لك الجزء الانساني بحال قلت لك انا الفخذ هذا القران قصام الحباب الصراحه علي. قال اعظم من الكل، فهو لم يتصور من الكل والجزئي. قال لك انا ما عارف الكل ولا الجزء، هذا والصور كل والجزء صاي كل هذاك اللي تهضر عليه انت ماشي في مكان الكل. فما اعظم، قال الامام هنا الشارع عند زياده جرم بنحو وهم. مثلا هنا يكون اليد، يقدر يكون مثلا اليد جرم الانسان يقدر، ولكن شي حاجه عطاته ونتفاق. مثلا اليد جا شي ورم، نقولوا اليد دراجي والعين صغير. شوف العين صغير وهذا الجزء خطر من العين، ولكن هذا اليد هذا راه عطاته شي حاجه ونتفاق ولا كبير. وعاد هذا اليد هذا ماشي العين، هذا هذا اليد الانسان اخر ماشي العين، خصنا يكون العين. او يقدر مثلا انت يدك ولا كبير مغطى وكذا ولا اختار منك انت، ولكن هذا ماشي سبب، هذا ماشي طبيعي. الكل مثلا الكل راه تيشمل حتى ديك الجزء، اذا الحجم ديال ديك الجزء راه زايد في الحجم ديال الكل. اي زاد دخل مثلا هذاك الجزء هذاك، لان هذاك الكل باجزائه باجزائه بما زاد فيها وما زاد فيها. قال فهو لم يتصور معنى الكل والجزئي. قال الامام رحمه الله عند زياده سمي في الرحم، فهو لم يتصور الى الكل مجموع الجزئين لا ما عدا الجزء، لان الكل شنو خص يكون؟ ماشي ننظر الى الجزء، لان الكل مجموع الجزئين. فاذا هنا الانسان بكل بيديك اليد، بيديك اليد المنفوخ بكل شيء بيوسف، هذا راه جزء هذا. فالكل هنا شكون هو؟ هو الانسان. مثلا يقدر مثلا الفخده ديالك اختار منك انت، مثلا الفخده اختار منك، هذا الفخده اختار منك، هذاك جزء هذا، هذاك ماشي مستقل، هذاك ماشي مستقل، هذاك جزء. قال الامام فهو لم يتصور معنى الكل. قال الامام رحمه الله الشارح المحاشي اذ الكل مجموع الجزئين لا ما عدا الجزء كما توهمه هذا الزاعم، هذا اللي ما قال الامام. وما ثبت بالاستدلال، هذا بس ثبت بالبداهه ياك، لا دابا ماشي ثبت بالاستدلال. وما ثبت بالاستدلال، وشنو الاستدلال؟ هو بالنظر الى الدليل، هو تنظر للدليل، الاستدلال هو تنظر للدليل. سواء كان الاستدلالا من العلة على المعلول أو من المعلول على العلة. في بعض الأوقات يجي الاستدلال اللي يجي من العلة، وفي الأوقات الاستدلال اللي يجي من المعلول. معنى في بعض الأوقات العلة هي الدليل، وفي بعض الأوقات المعلول هو الدليل. مين يقول الاستدلال بالعلة اللي يقولوا له هذا لمي، شنو نسمي هذا؟ واللي يكون مستدل بالمعلول عليه يقولوا له إني. ما إذا استدل بالعلة على المعلول شو يقول؟ يقول لمي، لأنه فيه لماذا كذا كذا. وما يكون بالمعلول يكون إن كذا فيه، يكون إن منسوب إن. وعلى كل حال يقولوا له هذا؟ يقولوا له استدلال. سواء استدلنا بالعلة على المعلول، اسمع، كما إذا رأينا نارا فقلنا أن لها دخان، أن لها دخان، معنى الدخان ما يجا، فالنار هي العلة والدخان هو المعلول. وشكون الدليل دابا؟ هي النار، هي العلة، معنى علة الدخان النار، فالنار هي اللي أعطت الدخان، فالدخان معلول. وباش وقع الدليل دابا؟ بالعلة أو بالمعلول على العلة. هنا ماشي نشوف الدخان، نقول وإذا الدخان كاين النار، فإذا استدلنا بالمعلول وهو الدخان على وجود النار، اش غيكون هذا؟ إن هذا هو. مثلا أنت ترى نارا، قلت كاين الدخان، كاين النار، كاين الدخان، فين الدليل؟ النار. وفين مستدل عليه؟ الدخان. الدخان بالنسبة للنرجسي والنرجسي هذا استدلال بالعلة على المعلول، هذا هذا استدلال بالعلة على المعلول، هو اللي يقول له ليمي. معنى رأينا، رأينا نارا، لا رأينا دخانا، رأينا دخانا قلنا كاين النار، بس استدلنا بالمعلول. إذا النار علة والدخان معلول، تارة نستدل بهذا على هذا، مين يكون يكون؟ قال الإمام كما إذا رأى دخانا فعلم أن هناك نارا. وقد يخص الأول باسم التعليل والثاني بالاستدلال. مثلا يمكن لو نقول من استدل بالعلة نقول هذا يقال له التعليل، الاستدلال بالعلة التعليل، والثاني يقول الاستدلال. وقرر الإمام المحشي رحمه الله هنا شنو الطريقة باش يكون هنا، يكون عندنا ثلاثة الحدود، يكون عندنا الحد الأكبر وحد الأصغر وعندنا حد. مثلا عندنا العالم، شي اسم هذا، هذاك الأصغر، وعندنا حادث، شي اسم هذاك الأكبر، وعندنا متغير وكل متغير، شي اسم هذاك الوسط، ثلاثة. عندنا العالم هذا اللي يسمى حد الأصغر، وعندنا حادث هو الأكبر، واللي في الوسط يقولوا الحد الأصغر. هذاك هذا الوسط يكون علة، هذاك ذيك الوسط، فين الوسط؟ مثلا ديك التغير، هذاك الطبيعة ديالو يكون علة لنسبة الأكبر. معنى باش ثبتنا الحدوث، الحدوث إلى العالم بسبب التغير، باش ثبتنا حنايا الحدوث للعالم بسبب، دائما ديكون هو علة. شكون ديكون علة؟ ديك الوسط، هذاك لا ننظر فيه، هذاك العلة. إذا كان في الذهني تشوف واش علة في الخارج، هو دائما يكون علة في الذهني، هذاك الوسط يكون علة في الذهني دائما، ولكن شوف واش هو علة في الخارج. لكن علة في الذهني والخارج يقولوا له لمي، ولكن لكن علة في الذهني وفي الخارج معلول يقولوا له إني. هو دائما في الذهن شنو يكون؟ الوسط هو يكون علة، الوسط دائما يكون هو العلة. عندنا هذا، شوف العالم حادث وكل هذا، العالم شو اسم هذا؟ هذا هو الأصغر، وذيك حادث يسمى الأكبر، ذيك متغير وكل شيء يسمى هذاك الوسط. هذا الوسط شوفوا هو هو ذي يكون هذا علة لنسبة الأكبر إلى الأوسط، باش نثبتوا الحادث للعالم. هذا دائما يكون علة فين؟ في الذهن. شوفوا في الخارج، إذا كان في الخارج علة مش يكون لمي، ولا كان في الخارج ماشي علة إن. هذا هو، ولهذا قال الإمام المحاشي رحمه الله وبيانه أن الدليل لابد أن يكون حد الأوسط فيه إلا لنسبة الأكبر الأصغر في الدين. شوف، فإن كان علة لوجودها في الخارج كالنار، هذه نار وكل نار لها دخان. فين الأصغر هنا؟ فين الأصغر هنا؟ لا هذه. وفين الأكبر؟ دخان. فين الوسط؟ هذا نار هو علة لربط دخان بهذه، هذا هو علة لهذا. هذا في الدهن دائما؟ لا في الدهن دائما، في الدهن دائما. شوفوا في الخارج، هنا في الخارج إلا دابا، هذا هو إني. لعمل لعكسة ماشي تقول هذا دخان وكل دخان له نار. فين الأكبر هنا؟ هذا، لا هذا، هذا الإشارة على هذا، شي حاجة، شي شجرة ولا شي حاجة، هذا. وذيك تشوف نار، نار دخان وكل دخان، هذا هو الوسط. هذا الدخان وهذا دخان في الخارج إلا؟ في الخارج معلوم، وهذا هو إن. مثلا هذاك الوسط دائما يكون علة في الدين، يكون هو علة في الدين. شوفوا في الخارج، إذا كان علة في الخارج راه لمي، ما كانش علة في الخارج راه يكون لمي. المثال هو هذا، مثلا نقول أنا هذه نار وكل نار لها دخان. هذه شنو هذه؟ مثلا نقولوا هذا الشجرة ولا شي حاجة ولا شي مشغلة، شي مشغلة. هذه أي المشغلة؟ هذا او هذه شو اسمها هذا؟ هذا الاصغر. ديك دخان شنو؟ لا الاكبر. نار وكل نار هذا الوسط شنو يربط؟ يربط الاكبر بالاصغر. هذا دائما يربط فين؟ في الدين، دائما في الدين. شوفوا في الخارج، اذا كان هو موجود في الخارج شنو يكون؟ لمي. ما كان شيء في الخارج اني. فهذا المثال هذا نار وكل نار في فين؟ في الذهن وفي الخارج، بجوج فيهم، في الدين وفي الخارج، هذا غلمي. ولكن العكس ديالها لو قلت هذا دخان وكل دخان لها نار، راه هذاك غير في الخارج، اما في الدين غير في الدين، في الخارج لا، لانك ماشي الا هذا. قال الامام الثاني فهو اكتسابي اي حاصل بالكسبي. شنو المعنى حاصل بالكسبي؟ في الصغر لي حاصل بالكسبي؟ وهو مباشرة الأسباب والاختيار، هذا معنى الكسب. شنو حقيقة الكسب؟ أسبابي بالاختيار، هذا هو معنى الكسب. وهو مباشرة الأسباب بالاختيار، شو اسمه هذا؟ حقيقة الكسب. الكسب معناه مباشرة الأسباب. جيب لي مثال. كصرف العقل، من العقل؟ نحاولوا ولا نبدا ننظر في دخان وننظر في تغير وننظر في اقيمه وننظر في لا نصرف النظر للنظر، هذا هو الكسب. والنظر في المقدمات في الاستدلاليه والاصغاء، شوف الاصغاء هنا تقليب الحدقه تم. هذا امثله كسبيه، هذا الكسب. هذا بالنسبة للنظر في المقدمات، هذا في العقليات. والإصغاء وتقليب الحدقة فهي في الحسيات. مثلا أنا لا شي خطبة، وهذا هو الكسب. هذا هو الكسب. هذا في الحقق من النظر ديالك في يسمى في الحسيات، هذا الكسب في الحسيات. قال الإمام فالكسبي أعم من الاستدلال. علاش أعم من الاستدلالي؟ لأن الاستدلال عنده الكسب وعنده النظر، أما الكسبي قد يكون غير عنده غير ما عنده شيء النظر، يمكن عنده مباشرة الأسباب ولكن ما عندهش النظر. على بحال بلا بلا بلا يعني يكون ديك هذا المحسوسات وشي، لأن الكسب هو مباشرة الأسباب، مباشرة الأسباب كسبية وما فيهاش النظر. ولكن لك الاستدلال يكون الكسب ويكون النظر. إذا كان الاستدلال يكون معا، يكون النظر ويكون الكسب، لأنه يحصل بالنظر في الدرف كل استدلالي كسبيون، ولا عكس كالإبصار الحاصل بالقصد والاختيار. إذا الإبصار شنو في هذا؟ هذاك فيه الكسب، ولكن النظر ما تماش، معنى ماشي ترتيب الأمور إلى آخره. وأما الضروري، شو يكون الضروري؟ الضروري تارة نقول في مقابلة الاكتساب، وتارة يكون في مقابلة الاستدلال. لعملت مثلا ضروري في مقابلة الاكتساب، شنو خص يكون الضروري؟ اللي ما فيهش الكسب، يكون هذاك اللي بغينا نقولوا البديهي مثلا، ما يكونش الكسب فيه مار. الضروري اللي ما يكونش فيه العمل مار. أو يكون في مقابلة الاستدلال، يمكن يكون فيه الكسب. ها؟ يمكن. قال وأما الضروري فقد يقال فين؟ في مقابلة الاكتساب. علاش دابا الشيخ بيني فيه واعر؟ علاش يكون فيه هذه المعلومات هذه؟ الشيخ بيني الحاشية لجمع الجوامع يكون في هذه المسائل بزاف كثير هذه. التفسيرات موجود، مثل هذه الأبحاث هذه موجودة في الشيخ بيني. هنا الأمور تكون واعرة في جمع الجوامع بالنسبة لهذه الأمور هذه. الكفار بزاف. اي شيء شنو يقول لك الوجود الظلي، الوجود الكسبي، الوجود الحقيقي، مع شنو وجود ظلي ومع شنو وجود، مع شنو شي مسائل بحال هيدا غير تقدمات هذه الايام. هذا الوجود الظلي، وجود كيف كذا في مع شنو تقدمات، وهي الجمع في الشيخ بيني موجوده بزاف. واما الضروري فيقال في مقابله الاكتسابي. اذا معنى من يكون هنا الاكتسابي يقابله الضروري، شي يكون الضروري ما عندوش الكسب تماما. كاين شي كسب فيه ولا ما كاينش؟ ما كاينش. بحال ايش؟ ويفسر بما لا يكون تحصيله مقدورا. مثلا التحصيل ديالو ماشي مقدور للمخلوق، النادم ما يعملوش اللي يجيب يده، هذاك الدور معنى الانسان يكون ملجا فيه. ها ما فيهش شي حاجه اللي يجيب يده، معنى يحصل بشيء، هذا الضروري في ضد الكسب. دابا قال ما لا يكون تحصيله مقدورا، هنا ذي يكون خرج به الحسيات. الحسيات دخلت في الضروريات لا يعني فيها الكسب. وقد يقال في مقابلة الاستدلالي، شنو خص يكون هنايا الضروري اللي ما فيش النظر؟ يقدر يكون فيه الكسب، يقدر. ويفسر بما يحصل بدون نظر وفقين في دليل. فمن هنا جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس اكتسابيا. شنو جعلوا؟ أي حاصلا. وبعضهم جعله ضروريا. اللي قال ضروريا ياش نظر؟ مع النظر ما تماش. واللي قال كسبيا ياش نظر؟ اللي فيه اكتساب، فيه اكتساب. قال الإمام رحمه الله أي اكتسابيا. إذا العلم الحاصل بالحواس قال سيدي اكتسابيا. علاش قال اكتسابيا؟ قولوا، لأن فيه ذيك مباشرة الأسباب، فيه. واللي قال سيدي هو قال ضروري، علاش؟ لأن ما فيهش الدليل، ماشي ما فيهش الكاز، ماشي الدليل. إذا كاين شي خلاف بيناتهم هذه العبارة ما كاينش. قال فظهر لا تناقض فين؟ في كلام صاحب البداية. صاحب البداية عمل هذا ما كاينش تناقض فيه. شكون صاحب البداية؟ الإمام نور الدين أحمد بن محمود بن أبي كرين الصابوني البخاري الحنفي، هذا هو صاحب البداية. قال فيه حيث قال هذا الشيء اللي مش يقوله دابا راه هو قرينا دابا، غير ماشي يذكر بصيغة أخرى. شنو يقول؟ العلم الحادث نوعان. معنى العلم الحادث شنو؟ العلم الحادث العلم بالمخلوق. العلم الحادث ماشي العلم القديم. فصل في أنواع علم الحادث، معنى علم بالمخلوق ماشي علم الله جل جلاله. حنا بغينا نقراو العلم العام الأولي هو تانا ندينا نشري واحد المجموع نفتح نجبر واحد المنطق خليك سيدي إذا كتر نجبر فيه فصل في أنواع علم الحادث. قلت هذا مهم جدا هذا ولا نشريه دابا. علاش شريته دابا؟ دابا حنا السي مصطفى البقالي كان ديما مع الصديق وعندهم العلم الحديث عندهم كذا، قلت هذا باش نستعن به على علم الحديث. جاتني في البال ديالي هيدا، قلت فصل في انواع علم الحديث، اذا هذا مفيد في علم الحديث. وشيت العام الاولي الفقيه قال ماشي قرا معنا، حنا بدينا الجاروميه بدينا العلم في العيد الكبير، جا رمضان الفقيه بدا المنطق، قلت ماشي نقراه باش نحصل هذا العلم. هوت هذا المنطق ما كانش موجود، هاد القويسينيات وهذه ما كانش، ما كانش في المكتبه، ما جبرناش. مشينا عند السي مصطفى البقالي قلت له ودي الفقيه ماشي قال منطق، خصني ان شاء الله كان سالك عطاني واحد السيد صغير هكذا بحال الباسبور عنده هكذا بحال كيف نقدر ندير الجواز هكذا وفي شي تخربيقات هكذا. هذه عطاه هذه بديت نقرا به عاد عاود واحد النهار ولا نجبر واحد الجوهر ما كتبش واحد الجوهر جوج ديال النسخ عنده جوهر او ما كلول ما كاينش بس عنده واحد جوج ديال النسخ مع شكون جاب ملو ايوا انا نفتش فيهم هيدا باش باغي داك المعاني كذا كذا ولا نشريه معاهم. قال له شكون اللي قاريهم؟ قال لك سيدي اللي قراهم واحد الفقيه في الدشيشه. كان هذا سي عبد الله كان اللي قاري الطلبه، واحد الطالب كان تما من تامه وجا قال سيدي الفقيه الفلاني اللي قاري. قلت هذه شنو دابا في البلد ديالي؟ انا في البلد ديالي ما كاين حتى شي واحد يقرا الا هو. هيدا دابا في البلد ديالي. قلت هذه عاون شي عواشر نمشي نتما نمشي نقرا. سعدك عاون شي ديك الجوهر ما كنا. واحد النهار عاونيت انا في تطوان عند واحد الانسان يبيع شي الكتب وانا نجبر ديك مفتاح اللوطو شنو فيه؟ فيه ديك الاستثناء الا. عاون قلت اذا هذا اللي ينفع في النح. نزيد وانا ظني شعر. عاد ما راحش شويش واحد الطالب جا تسمى، طالب جا تسمى كان يقرا في الجامعة كان غيفي، كان كرا واحد الدار، هذا واحد الدار يقرا هو في الجامعة، وكان واحد الدار تسمى بن قريش، هو غيفي ذاك الإنسان، يجي لي عندنا الجامعه يجلس يجمع الطلبات داك بعد يبدا يذاكر هيدا شويه. انا يلا عندي العام الاولي وهو شخص في العلم كبير، قال لي انت، قال لي اذا كنت في الجامعه ما نضرش باش يكون زقل انت شافني، قال لي عندك المعرفه وعندك كذا كذا كذا كذا، بدا يديني معاه نظار، بدا يديني نظار اللي باغي عندي جمع الجوامع، لان كان يقاو جمع الجوامع فهمت ايدي، وانا ظن شي جمع الجوامع ذيك الوقت الباط عنده التفسير ديال الالوسي، وانا ظن شي التفسير ديال الالوسي ذيك الوقت زين، عاون اش باغي عنده التفسير ديال هذاك التفسير ديال المراغي، كان هذه هو كان عنده الامتحان اللي يحفظ عنده تما شي كاسيطه ديال الشعلم ويسمع لهم ونازل يحفظ هيدا باش يدوز الامتحان، هو كان ذيك الوقت في الجامعه ما عرفتش واش مسكين العاقبه ديالو فين، في ذيك الوقت كان هو في الجامعه هذيك الوقت هذا في 83 قديم هادشي هذا. المهم شنو تيقول هذا الانسان، هذا نوعان ضروري وهو ما يحدثه الله في نفس العبد من غير كسبه واختياره. شفتوا باش في السر الضروري دابا، اذا هنايا الكاس ما كاينش، اذا هذا الاطلاق ضروري جائز باش يكون هذا ما لا يكون تحصيله مقدورا غيتفسر بهذا النوع هذا. شي يكون هذا الضروري دابا باش يكون هو هذا، كالعلم بوجوده وتغير. شنو كالعلم بوجوده؟ قال السي عبد السلام، لا في نفس العبد، كعلم بوجود العبد واحوال العبد. اما العلم بوجود الله يحتاج الدليل، هذا هذا كعلم بوجوده وجود نفس العبد، معنى انا موجود واش خصني شي دليل؟ لا خصني شي دليل. الاحوال ديالي شنو الاحوال ديالي؟ مثلا نضحك مريض عيان دايم كل خصني الجوع بحال هذه المسائل هذه ضروريه. واكتسابي، شوف الضروري واش ماشي يكون اكتسابي؟ ما يحدثه الله بواسطه كسب العبد، شوف بواسطه كسب العبد هذاك هو اكتسابي. شنو كسبي في السغني؟ كسبي هو مباشره الاسباب، هذا شوف مباشره الاسباب. هذه مباشره الاسباب غنعملوا فيها ثلاثه باش نعملوا هذاك التقسيم اللي تقدم، ثلاثه واش ماشي يعمل؟ الحواس السالمه والخبر الصادق ونظر العقل، هي ثلاثة. الحواس السالمة هو الدليل الحسي، الخبر الصادق المتواتر والخبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر العقل هو اللي قسمنا فيما تقدم. ثم قال شكون هو؟ صاحب البداية. والحاصل من نظر العقل نوعان، شوف هذا الشيء شحال نقراو جوج ديال الكلمات في هذا الشيء مخير، هادشي واش حنا ندندنو ما حصل في هاد جوج الكلمة. والحاصل من نظر العقل شحال؟ شنو؟ بأول النظر من غير تفكر، هذا هو اللي كنا نقولوا ديك الأولي ديك البديهي ديك كذا كذا كذا، أو قسمها ما ثبت عند المصنف، كالعلم بأن الكل أعظم من الجزئي، هذا هذا بأولي، شنو غنقولوا له هذا؟ الأولي الضروري إلى آخره. واستدلالي ما يحتاج إلى نوعي تفكر، هذا خصو الدليل هذا بحال ياش، كالعلم بوجود النار عند رؤية الدخان. ثم قال والإلهام المفسر بإلقاء معنى في القلب، خليها تما